ابن شعبه استاذ، هل في تاريخ حياته ثبت انه متجوز 70 80 مره؟ مين هو؟ سيدنا المغيره بن شعبه. هي على جنب ان شاء الله. والله قريت انه في البخاري هي الموجوده. كذب كذب من ادعى. ايه ما انا ما اتهمتك. طيب قد اكون مخطئ في نفس الاسم ويكون شخص اخر صحابي لكنه مشهور. المهم يعني كذب من قال. تدروا النجار متحفل البخاري.